أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أحبة الكرام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرف الحديث الآتي قال المصنف رحمه الله تعالى باب حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم علمتنا الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة. نعم يعني سأذكر لك الآثار والأحاديث التي تبين لك أن من مات على لا إله إلا الله فهو إلى الجنة فإن لم يدخلها من أول وهلة فهو يدخلها بعد ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما لم يحجب عن الجنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يبقى الله فيهما عبد غير شاك ويحجب عن الجنة. مرة ثانية كده شيخ حديث البطن قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بهما لم يحدث عن الجنة. نعم. في رواية قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يبقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. نعم هو طبعا ذكر الشك وذكر الحديث الأول حديث طويل مش عارف اختصرته ليه أنت. الحديث الأول حديث طويل حديث قصة السفر سافر مسلم مع أصحابه فانقطع عنهم في السفر ضعف الزاد والطعام حتى أنهم عرضوا على المسلم بأن يذبحوا أو ينحروا ظهورهم. كيف ينحروا ظهورهم؟ الإبل التي يعني يركبون ظهورها. فعمر بن الخطاب قال لو نحر ظهورهم فبين المفسدة في ذلك فأشار على المسلم أن يجمعوا الطعام. فين هو؟ أنا تحبيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا لرسول الله لو أذنت لنا فنحرنا مواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد. فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعل قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعو الله عليه. يعني عمر هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أشار في المفضول للفضل ثم ادعو الله لهم عليها. يا ابني راجع الكلمه اللي قلناها انت ما تصدق تهرب من وفي حد بيقتلك. اتفضل. فجاء عمر فقال يا رسول الله ان فعل قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل ازواجهم ثم ادعو الله لهم عليها ببركه لعل الله ان يجعل في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بمقطع فبسطه ثم دعا بفضل ازواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذره ويجيء الاخر بكف ضم ويجيء الاخر كسرة حتى اجتمع على النضع من ذلك شيء يسير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم البركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العصر الدعاء إلا ملؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يسأل الله فيهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. جزاكم الله خير. ننظر في أسفار المسلم ننظر في أحوال أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله كيف كانوا في ضيق من العيش وفي ضنق وكانوا مع ذلك هم أكثر الناس وأعظم الناس رضا عن الله جل في علاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يجلس بجانب المسلم بثياب الرصة وكان هو من أغنى أهل مكة أنفق ماله وكل ما يملك لله لذلك فعله. لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم على النفقة في سبيل الله للغزو، فجاء أبو بكر بكل ما يملك، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ولذلك الله جل وعلا مدحه في كتابه مدحا عظيما حين قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سبحانه وتعالى. وهذا من أوضح الأدلة على إخلاص أبي بكر، أن الله شهد لهم من فوق سبع سماوات بالإخلاص، فأنفقوا أموالهم في سبيل الله جل في علاه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان كل واحد منهم يعيش على تمر على ماء، يعيش على ثوب واحد، حتى وصف الواصف حينما دفنوا مصعب بن عمير حتى ما وجدوا كفنا يعني يكفي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه للضيق الذي كانوا يعيشون فيه. دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده ينام فعلى حصير في المشروبة التي كان فيها، فقال يا رسول الله أنت رسول الله يعني أعظم قدرا عند الله، أنت رسول الله تنام على الحصير وهؤلاء الكفر يعني كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوسير الحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا عمر، أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالله جل وعلا اختار لهؤلاء الآخرة فزاهدوا في الدنيا مع الضيق الشديد الذي كانوا يعيشون فيه في هذه الدنيا، لكنهم كانوا عن ربهم جل في علاه أعظم الرضا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أعظم ما يكون عبادة لله جل في علاه. لذلك جاء جبريل على في الموقف الذي وجد فيه أبا بكر يلبس الثياب الرثة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألق على أبي بكر السلام أو قل له يا أبا بكر إن الله عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فقال والله أنا عن ربي راض، والله أنا عن ربي راض، والله أنا عن ربي راض. وبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ففي حال الفقر الذي كان فيه صحابة رسول الله لم يجدوا طعاما ولا شرابا، لم يجدوا لا طعاما ولا شرابا، فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أو قالوا هم قالوا نذبح الظهر أو ننحر ظهورنا. فقال عمر مشيرا عن سلم لو نحرنا الظهور يعني الإبل نجلس ولا ظهر لنا أو يخف الظهر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلهم يجمعوا المال، أن يجمعوا المال، فيجمعون كل ما عندهم من طعام فيبرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان وبرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكفى صحابة رسول الله. وأول المسائل العقدية التي يمكن أن تستخلص من هذا الحديث هو مسألة التبرك، مسألة التبرك، لكننا لا نتوسع فيها لأنها خاصة فقط بالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك هو ثبوت البركة، ثبوت الخير من البركة أو برك البعير، الثبوت ثبوت الخير. وثبوت الخير له وسائل وأسباب، يعني من أهم أسباب ثبوت البركة يعني ثبوت الخير أو البركة في البيت أو البركة في أي مكان يريد الإنسان أو في أي عضو من أعضائه لابد من تقوى الله. قال الله جل في علاه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. لذلك المرأة الصالحة بركة، المرأة الصالحة في البيت بركة. عمر بن الخطاب وورد عن عمر أيضا أنه كان يوقظ أهله لتصلي ويقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فوجود المرأة البركة، وجود المرأة الصالحة بركة، سبب من أسباب البركة. أيضا من أسباب البركة تقوى الله جل وعلا. أيضا من أسباب البركة هو عدم الإحصاء، لا تزن ما عندك، لا تعد ما عندك. أخذت الراتب كل يوم يعني ده عارف رجل ياخذ ماله بيعد كل يوم كأنه يضع الدرهم على الدرهم، نم عليك ليل طويل. فالغرض المقصود عدم الإحصاء سبب من أسباب البركة. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسند أحمد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها درك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من شعير أو مد، فأخذت وأكلت ثم أخذت وأكلت ثم أخذت وأكلت، فقالت كم هو، تندهش، هو فقط أعطاها مد من شعير، فكلما تأخذ وتأكل تأخذ وتأكل، فقالت كم هو، لابد أن أنا أعرف. فكالت، فلما كالته نفل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحصي فيحصي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جرابا لأبي هريرة فيه تمرات بيده الكريمة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ ولا تعد، ما تعدش ما معك من التمر، خذ ولا تعد، وقل بسم الله ولا تحصي يبارك لك فيه. فماك سيأكل منه أبو هريرة إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهل انتهى؟ لا ما انتهى، وضاع منه، يعني هو فقد الخير فيه وضاع منه، وكان كان كل ما يجوع يأخذ، يضع يده ويأخذ، لا يحصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسمي الله ولا يحصي ويأخذ ويأخذ. هذه أسباب من أسباب البركة. والتبرك المشروع الصحيح في ذلك التبرك بذات الكلام على التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بذات النبي بالإجماع يجوز بل مستحب، والتبرك أيضا بآثار النبي، التبرك بذات النبي أو بآثار النبي أمر ممدوح محمود يجوز وغير ممنوع، والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة على التبرك بذات النبي وبآثار النبي أكثر مما تحصى. منها أولا أن مسلم لما سوى الصفوف في إحدى الغزوات فكان معه عصا فسوى فضرب صاحب من الصحابة بالعصا فقال يا رسول الله قد أوجعتني، لما قال له أوجعتني قال ما تريد؟ قال القصاص. انظر إلى رفق مسلم وحسن خلق مسلم، قال ماذا تريد؟ قال أوجعتني في بطني، فرفع مسلم الثوب عن بطنه وقال خذ حقك القصاص اضرب، فقبل بطن الصحابة مسلم فقبله. فلما سأل رسول الله على ما حمله على ذلك قال أترى ما نحن فيه؟ فقد صفوان والعمر انتهى، يعني هو يرى أنه يكون قتيلا في هذه المعركة، قال أترى ما نحن فيه؟ فأحببت أن يكون آخر شيء في الدنيا هو أن يمس جلدي جلد تبركا بجلد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا عليه أدلة كثيرة جدا، والتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنه وأرضاه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ وتأخذ بيد النبي تبركا بيد النبي، فتقرأ بسم الله وتقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وتنفق ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بيد النبي صلى الله عليه وسلم. تبرك بأثار النبي كثير، تبرك بأثار النبي كثير. كان السلام في فقر شديد فجاءته امرأة فجاءت له بردة كساء، فنظر الرجل هذا الكساء قال أعجبني هذا الكساء يا رسول الله، والنسلم كان أحوج الناس إليه، لما ارتداه ورآه على ثوب على جسد النسلم قال أريده فأعطاه النسلم الثوب، واشتد عليه الناس لما فعل ذلك وحرج على رسول الله لأنه ما كان يسأل إلا ويعطي، كان جوادا كريما بأبي هو وأمي. فلما سألوه عن ذلك قال أردت أن أكفن فيه تبركا بالثوب الذي مسه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما عرض بن مسعود الثقفي جلس ورجع إلى مكة فقال أهل مكة اسمعوا والله قد أتيت النجاشي وأتيت كذا وكذا ملوك الحبشة وملوك كسرى وقيصر، لم أرى أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد، لا والله ما بسق فوقعت في ما تفل أو بسق ووقعت في يد أحد إلا دلك بها جسده ووجهه تبركا. وأيضا بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة معلومة، سنبين أيضا البركة النبي صلى الله عليه وسلم لما يتبركون بذلك. ومن ذلك أيضا أن السيدة أم سلمة رضي الله عنها أرضاها كان عندها جلجل، تعرفون الجلجل؟ قارورة جلجل من فضة كانت تملأه من عرق النبي صلى الله عليه وسلم تبركا واستشفاءا بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وما نام ذات مرة عند أم سليم فلما قام أخذت الوسادة عصرته النبي صلى الله عليه وسلم اندهش فسألها عن ذلك ماذا تفعلين؟ فقالت أتبرك بهذا، فأخذت هذا العرق وتبركت به. الغرض المقصود هناك تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد بن حنبل كما ورد بسند صحيح أيضا عن عبد الله، فكان يأخذها يمسها تحت عينيه جعلها تحت عينيه وجعلها شفتيه تبركا، فكان أحمد يتبرك بشعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا غرو ولا عجب لأن البركة كل البركة في نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو رجل مبارك عندما جاء غير وجه الدنيا بأسرها وعبد العباد لرب العباد ونشر التوحيد في ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها. شمسه لما أشرقت كانت ملأت الدنيا دفءا وحنانا وسلاما وملأت الدنيا توحيدا، لذلك ما أقسم الله بحياة أحدا بأحد كما أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ بركة، ولذلك ترى أنه لما ضعف الماء عندهم جاء جابر كما وصف بتور فيه ماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الماء فكان الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأ الجميع وشرب وما عطش أحد وكفى الناس جميعا، وهي معجزة من المعجزات. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الأحزاب وكانوا في ضغط شديد كما قلنا، فكان كل واحد منهم يربط على بطنه الحجر، وربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين، ربط على بطنه حجرين بأبي هو وأمه، حتى جاءت يعني جاء الصاحب يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا معك عشر فقط عشر من الصحابة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ في الجميع حتى رجل ارتعدت فرائسه والمرأة اشتدت عليه قالت قلت لك عشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وقل للأصحاب فقال ادعوكم فلان، ف فجاءوا جميعا ثم قال قل لامرأتك لا تضع العجين على التنور أو كما قال المسلم، فأتى فبصق في العجين وبره، وهذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الناس أفواجا أفواجا يأكلون فيطعمون فيشبعون ويرجعون أفواجا أفواجا حتى أكلوا عن بكرة أبيهم، والطعام كما هو لا ينقص منه شيء، والطعام كما هو بفضل الله جل في علاه. هذه من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هز الخشب صارت سيفا، هذه من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع أخذ عين بعض الصحابة الذي سقطت على خده فوضعها مكانها فكان يرى بها أفضل مما كان يرى بها، وكسرت رجل الصاحب الذي قتل من عبد الله بن عتيق ولا من عبد الله بن عتيق، لما كسرت رجله مسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها شفية كأن ليس به أي وجع. هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك كما قلنا بالإجماع التبرك بذات النبي والتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي نقف عندها هو هل يتعدى ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا سيما أن أبا موسى الأشعري بين أن الصحابة والصحابيات كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت يعني يولد للمرء منهم ولد فيأتي به إلى رسول الله فيحنكه، يأخذ التمرة يلوك التمرة في فمه ثم يدخلها فم الصبي أو الريق، فقط الريق الحلو في ريق الصبي، فكان يفعل من سلم ذلك. فهل المسألة تتعدى لغيره أم لا؟ لا سيما أن التحنيك إلى يوم الناس هذا الناس تأتسي بنبي سلم وتفعل ذلك، فهل هو تبرك بغير النبي سلم أم لا؟ هل يتعدى أم لا؟ قال به بعض العلماء حق، قال به بعض العلماء، ونفح عنه جدا النووي من أئمة أهل السنة والجماعة رحمة الله على النووي كان بركة، لكن الحق أنه أخطأ في هذه المسألة. وأيضا خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من عالم جليل عمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أخطأ في هذه أيضا، وقال قال يؤخذ من هذا الحديث حديث التحنيك يؤخذ من هذا الحديث التبرك بأثار الصالحين، فعد الأمر على الصالحين، قال يؤخذ بأثار أو يتبرك بأثار الصالحين، وهذا خطأ يعني فيه ما فيه من الخطأ سنبينه بإذن الله. أقول استدل من قال بجواز التبرك بأثار الصالحين قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أولا الأصل عدم الخصوص، الأصل في الأحكام العموم ما فعله النبي ما قاله النبي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كله ينزل منزلة العموم، إذ الأصل في الأحكام عدم الخصوص، وهذا صحيح وأكدوا نعم الأصل في الأحكام عدم الخصوص، لا الأصل في الأحكام عدم الخصوص يعني العموم، وأكدوا ذلك بأن المسألة على الصلاح وأولياء الله الصالحين أيضا فيهم الصلاح. وقالوا أيضا استدلوا من القرآن وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة، قالوا هذا تبرك من هؤلاء من بني إسرائيل وشرع من قبلنا شرع لنا. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عتبان بن مالك أنه أراد أن يصلي له نفسنا في مكان يحتجره يتخذه مسجدا، قالوا هذا ما اتخذه مسجدا إلا تبركا. وأيضا استدلوا بحديث أبي موسى الأشعري أنه ما ولد غلام إلا وجاء أن أوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بتمرة صلى الله عليه وسلم. قال هذه أدلة أربعة تدل لنا على أن المسألة على العموم ليست على الخصوص. القول الثاني وهو قول الجمهور وقالوا بأن التبرك خاص برسول الله، التبرك بالذات أو التبرك بالأثر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بأدلة منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه مثل ولا يقاس عليه غيره، لأن السلام أعظم الناس قدرا، بل قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إذن لا واحد من الصحابة ولا من الأولياء يصل إلى درجة النبوة. قالوا الدلالة على الخصوص أن درجة النبوة معناه نوافق على أن الأصل العموم، لكن درجة النبوة لا تسويها درجة أخرى. وأيضا استدلوا على ذلك أنهم قالوا الأصل في الشريعة حسم المادة وسد الذريعة، الأصل في الشريعة حسم المادة والذريعة، فلو قلنا بجواز التبرك بالصالحين أو بأثار الصالحين فيها مفسدتان، المفسدة الأولى دخول العجب أن يعجب بنفسه الصالح هذا فيتكبر وتجبر بعد ذلك ويهلك، وحتى أن السلام حسم هذه المادة ونهى عن المدح في الوجه وقال أن تحصل وأمر بأن تحصل التراب على المدحين فلا يقطع أحد ظهر أخيه. والمفسدة الثانية قالوا بأنها غلو، ممكن يحدث الغلو بعد ذلك في الصالح، يموت الصالح فيذهب هو إلى قبره الذي كان يتبرك به، يذهب إلى قبره ويدعوه من دون الله جل في علاه، فكان وسيلة إلى الغلو، والغلو ممنوع في ديننا. واستدلوا على ذلك أيضا بعدم فعل الصحابة، قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وهذا هو القول الراجح الصحيح، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فأبو بكر من أصلح الناس على الإطلاق بعد رسول الله السلام بالإجماع، ولم نجد أحدا ذهب له ليحنك ولده. ائتونا بحديث ضعيف أن أحدا ذهب فتبرك بأبي بكر أو تبرك بأثر من أثار أبي بكر. ودعك من القصص الواهية الموضوعة التي وضعها الكذابون الأفبكون الذين يكذبون على رسول الله أو يكذبون على الأئمة، يقولون أن أبي بكر أن الشافعي كان يذهب لقبر أبي حنيفة يتبرك بالدعاء عنده، أو أن الشافعي بعث لأحمد بن حنبل أن ائتني بثوبك لما رأى الرؤيا وأنه سيبتلى، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره فأمره أن يغتسل بثوبه ويأتي بإيش؟ بالثوب أو بماء الثوب يتبرك به. كل ذلك كذب، كذب مصطنع ومخلوق ومختلق لا يمكن الارتكاز عليه. عامة القول الثاني والقول الراجح الصحيح لا تبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته أو بأثره، والرد عليهم سنبينه إن شاء الله بعد الأذان. اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين. قلنا التبرك في قولان، وبينا هذه الأقوال والأدلة، وصحيح الراجح أنه لا يتبرك إلا بالمسلم وإلا بأثر المسلم، ولا يتبرك بصالح ولا بغير صالح. فيها ما فيها من المفاسد العظيمة، فيها ما فيها من أن تكون وسيلة للغلو في هذا الصالح، والغلو ممنوع لأنه يصل به إلى درجة الربوبية، وفيها أيضا مفسدة أخرى وهي إدخال الأجر على الذي يتبرك بأثره. وقلنا لو كان خيرا لإيش؟ لسبقونا إليه. كان أحرى الصحابة أن يتبركوا بمن؟ بأبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث ذلك. كان أحرى بهم أن يتبركوا بعمر بعد موت أبي بكر، ولم يفعل ذلك أحد منهم. فلو كان خيرا لسبقونا إليه، يسعنا ما وسعهم، فهم أنقى قلبا وأعمق علما وأحسن خلقا وأتقى وأنقى وأقرب إلى الله جل في علاه. عباد قد عبدوا الله جل في علاه على بصيرة، وقد ربهم السلام على مائدته، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. أما ما استدل به القوم بالدليل الأول الأصل عدم الخصوص، نقول لهم نعم نحن معكم، الأصل عدم الخصوص، لكن جاءنا الدليل على الخصوصية بأن السلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إذن لا يساوي أحدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الله جعل البركة كل البركة معه، وجعل المعجزات تحدث على يديه. فإذا هنا القرائن المختلفة التي أثبتت أنها على الخصوص لا على العموم. وأما ما استدل به من قول الله جل في علاه قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أن هذا يتعدى الأنبياء، قلنا أولا ائتونا بالدليل ثبت العرش ثم انقش، ائتونا بالدليل أنهم يتبركون به، ائتونا بالدليل على ذلك حتى أنا يعني يكون واضحا جليا أمامنا. وإن أتيتم بالدليل وتنزلنا معه أنهم كانوا يتبركون بما في التابوت من آثار الأنبياء، نقول هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما جاء الدليل بالموافق، أو قل شرع من قبلنا شرعا لنا إن لم يأتي دليل ينسخ، وقد أتى الدليل، لا سيما وأن المقتدي موجود والمانع منتف، المقتدي موجود أن يتبرك بآثار، ما في أحد لا يريد الكسرة وثبوت الخير عنده أن يتبرك بالصحابة، المقتدي موجود والمانع منتفي ولم يفعله، دل ذلك على الحرمة وأن هذا ليس من شرعنا، كأمثال الصور والتماثيل فكانت في شرع سليمان عليه السلام، ومع ذلك شرعنا كانت ممنوعة، منعت في شرعنا وهي في شرع سليمان صحيحة وكانت جائزة، فهذا ليس من شرعنا. أما استدلال بحديث عتبان بن مالك فنقول هو ما أراد المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليتبرك، لا، لقد صرح بالعلة، قال لأصلي فيه، يعني اجعل لي هذا المكان احتجب لأصلي فيه، فيكون صلاتك معي إقرارا منك على أن أصلي في هذا المكان. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن الإنسان كان يحنك الصغار، فنقول هذا التحنيك للصغار فإنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان تبركا، وإن قلنا بالعموم يبقى إذن المسألة ليست على التبرك، المسألة ليست على التبرك، وهذه قد أظهرها ابن القيم وقال بأن الطفل الصغير يعني أول شيء يدخل المعدة بيكون نافع جدا له، هو إيش؟ الشيء الحلو، الشيء الحلو هو الذي ينفع المعدة، فتكون من باب الطب، نعم نقول ذلك ونقول يستحسن هذا. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله من قال لا إله إلا الله غير شاك فيهما دخل الجنة. هذه شرط من شروط لا إله إلا الله. والحديث الذي قبله أيضا شرط، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه من دون الله جل في علاه دخل الجنة، فأناط دخول الجنة أو أناط أن يعصم الدم والعرض والمال بأن يوحد الله جل في علاه ويكفر بما دونه. فهو بعض العلماء منهم الشيخ ابن باز من المعاصرين جعل من شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت، جعلها ثمنة ودرج عند الناس أن لا إله إلا الله كما قلنا لا إله إلا الله ينجو بها المرء، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما في الدهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. وشروط كلمة لا إله إلا الله التي عدها العلماء منها العلم، والعلم أن يراد بها يعني يعلم ما معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لذلك بوب البخاري باب العلم قبل العمل والعبادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه رضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك أنت ترى كفار العرب مشركوا العرب كانوا أفقه من كثير من الناس، كانوا يعلمون ما معنى لا إله إلا الله، لذلك أبوا على رسول الله الانصياع والاستسلام، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومن الشروط لا إله إلا الله اليقين، اليقين المنافي للشك. قال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال إنما إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، فهذا اليقين المنافي للشك. قال ثم لم يرتاب. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كما ورد في الكتاب، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك أو غير شاك فيها إلا دخل الجنة. إذن اليقين من شروط لا إله إلا الله حتى تصح. وهذه الشروط ليست المسألة على الدنيا، هذه الشروط ليش؟ لأن ينتفع بها صاحبها في الآخرة، وإلا من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فمن تشهد الشهادتين فهو مسلم، لكن النفع أو الانتفاع بها يوم القيامة لابد أن تأتي بلوازمها مقتضيات لا إله إلا الله. من ذلك أيضا القبول المنافي للرد والإباء والاستكبار. قال الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهنا أبى كما أبى إبليس، فهنا من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد والإذعان لله جل وعلا، القبول حتى لا يكون هناك إباء. قال الله وصفا إبليس ولعنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. الشرط الرابع الانقياد وهو الاستسلام التام حتى يفوز، حتى يحظى بالمكانة عند الله جل وعلا، حتى يفوز بلا إله إلا الله انتفاعا يوم القيامة لابد من الاستسلام التام لله. فالعبودية غاية الذل وغاية الاستسلام مع غاية الحب. قال الله جل في علاه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لابد من الانقياد والاستسلام لله جل في علاه. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذلك أيضا من الشروط الصدق، الصدق المنافي للكذب. قال الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال الله جل في علاه منكرا على المنافقين الذين لم يصدقوا ربهم جل في علاه ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقد قال النبي في حديث معاذ بن جبل ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقيد قال صدقا من قلبه. وأيضا الإخلاص هو تصفية العمل لصالح النية من شوائب الشرك لله جل في علاه، فإن الله لا يقبل الشرك بحال. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أغنى أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ومن ذلك أيضا بعد الإخلاص المحبة لله جل في علاه، فهو شرط. كثير من الناس يقولون بأن الإيمان يمكن الإيمان بالله جل في علاه يستوي والإيمان بالتوحيد يستوي بغير المحبة، وهذا كلام باطل. عدم المحبة ناقضة للا إله تنقض له لا إله إلا الله، لأن المحبة شرط في صحة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه مبينا حال المؤمنين وحال الكافرين ومن الناس من يتخذ من دون الله آلهة يحبونهم بحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح: نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ويشكو دمه، وأندادا يحبونهم من دون ما كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نسأل الله للعافية وله أن يجعلنا ممن يستجمع هذه الشروط، شروط كما قلنا شروط أخرى كثيرة جدا، لكن هذه على سبيل التمثيل. نسأل الله للعافية وله أن يجعلنا ممن يقول لا إله إلا الله ينتفع بها ويوم القيامة كما ينتفع بها في الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.